معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره: أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم. هذه الآيات المباركة في هداية المنافقين، في طلب هداية المنافقين وكشف عوارهم وبيان ما هم عليه من الشرك والنفاق في قلوبهم. قوله عز وجل: أم حسب الذين في قلوبهم مرض ألا وإنهم المنافقون. والمراد من المرض ما هو مرض القلوب الجسماني، هذا النفاق، هذا الشرك، هذا الشك والعياذ بالله، هذا هو المرض. وقوله أن لن يخرج الله أضغانهم أي يكشف الستار عنهم ويبين للناس حقائدهم وما هم في نفوسهم من المكر والكيد للإسلام والمسلمين. الآيات تنزل بالمدينة وبالمدينة اليهود والمنافقون والمشركون والمؤمنون في بداية الأمر، فهذه الآيات تنقي تنقية كاملة قلوب المنافقين بكشف الستار عنهم وإضاحة وبيان ما هم عليه لعلهم يؤمنون ويهتدون. أم حسب الذين في قلوبهم مرض، فهيا بنا معاشر المستمعين أن ننقي أنفسنا ونطهر قلوبنا من المرض الذي هو ماذا؟ النفاق. المرض هو النفاق، هو الشرك والكفر. والنفاق يقول فيه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، آية المنافق الدال عليه ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. ومرة قال أربع، وهي إذا خاصم فجر. ومن كانت فيه صفة من هذه الصفات والله لفي صفة من صفات النفاق والمنافقين. نحن والحمد لله آمنا بالله ولقائه لا إكراه ولا إلجاء ولا اضطرار، آمنا بالله على علم ومعرفة، فقلنا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أولئك المنافقون آمنوا لأنهم وجدوا أنفسهم بين المؤمنين فما استطاعوا أن يظهروا الكفر ويعنوا كما في مكة وفي غيرها، فأظهروا الإيمان بألسنتهم وقلوبهم فارغة ما فيها إيمان لا بالله ولا بلقاء ولا برسول الله ولا بكتاب الله. إذن آية المنافق علامة نفاق ثلاث: الأولى إذا حدث كذب، فلهذا نحدث السنين الطويلة وملايين الكلام ما نكذب، ما نحدث بالكذب أبدا، إذ القلوب نقية طاهرة فيها النور ما فيها الظلمة، فلهذا المؤمن ما يكذب أبدا، يحدث طول عمره وهو يحدث، ما يكذب يوما كذبا يتعمده. وإذا وعد ما يخلف وعده أبدا، إذا وعدك بكلمة بشيء ما يخلف إلا إذا عجز يعتذر إليك بعجزه وعدم قدرته. أما أن يتعمد الخلف والعياذ بالله تعالى فهذا ليس من الإيمان بل هو من النفاق. وإذا خاصم ما يخجل، لا يقول إلا الحق، لا يخرج عن دائرة الحق والعدل أبدا حكم له أو عليه. وإذا أؤتمن على كلمة ائتمنك بها فلان لا تفعلها، لا تقولها، يجب أن تفي بذلك الإيمان. وضع في يدك شيء قال احفظه حتى آتيك احفظه مالا أو غير المال وإذا أتمنى خالد. والله تعالى أن يجعلنا من المؤمنين الصادقين وأن يبعدنا من ساحة هؤلاء المنافقين. قال تعالى وقوله الحق ولو نشاء لأريناكهم فلتعرفنهم بسيماهم. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم. ولو نشاء هذا كلام الرب تعالى لو نشاء لأريناكهم فتراهم وتنظر إليهم ووالله ما هي إلا فترة وأراه المنافقين وعرفهم بأسمائهم. هذا وعد من الله أنجزه. ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا لو ما علمه بهم كيف يقول لا تصلي. ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم بعلامات وجوههم وسلوكهم. ولا تعرفنهم أيضا في لحن القول إذا تكلم المنافق والرسول يسمع في حضرة بين يديه كلامه يدل على أن فيه نفاقا. هذا لحن القول من ذلك الصوت ذاك النغم تلك كلمات يظهر أنه فيها منافق. وهذا مجرب عندنا بدون نفاق الذي يحب شيء ويرغب فيه لما يتحدث يظهر ذلك في صوته تبين وتظهر رغبته فيما يقول. هذا لحن القول. ثم قال تعالى يخاطبنا جميعا والله يعلم أعمالكم أيها المؤمنون أيها المنافقون يا بني الناس كلهم الله يعلم أعمالكم. ومعنى هذا يجب أن تكون أعمالنا مرضية لله يجب أن تكون أعمالنا مرضية لله فنعمل بما أمرنا الله عز وجل فأوامره هي التي نقوم بها أعمالنا كلها صالحة لأن الله أمر بها. أما ما نهى الله عنه وحرمه وتوعد عليه بالعذاب كالكذب والخيانة والغش والخداع والنفاق فهذه الأعمال نبرأ إلى الله منها ولا نتعاطاها ولا نمشي وراءها أبدا لأننا علمنا أن الله يعلم أعمالنا. والله يعلم أعمالكم خيرها وشرها فاسدها وصالحها إيمانها وكفرها. إذا فراقب الله مراقبة الصدق والجد فلا نلفظ إلا بكلمة يحبها الله ولا نمشي خطوة إلا التي يحبها الله ولا ننام ساعة إلا التي يحبها الله. فنجعل أعمالنا كلها بين يدي الله وهو العليم بها حتى نكون قد وافقنا الله فيما يحب لنا ويرضى. والله يعلم أعمالكم ظاهرة كباطنها سرها كخفيها خيرها كشرها. إذا فلنتق الله فلنخاف الله حتى لا نقول ما لا يرضاه ولا نعمل ما لا يحبه ولكن نقول ونعمل ونعتقد ما يحب ربنا عز وجل. والله يعلم أعمالكم. ثم قال تعالى لنا أيضا للمؤمنين ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. وعد الله رسوله والمؤمنين الصادقين أنه سيبتليهم في يوم الأيام بالجهاد ويعلنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعم بالتعبئة العامة والخروج وتم يظهر المؤمن من المنافق يظهر صادق الإيمان من ضعيف الإيمان ابتلاء من الله عز وجل. وهكذا إذا آمن العبد لا بد وأنه يبتلى أي يمتحن ويختبر يبتليه الله يمتحن ويختبره إما بالفقر إما بالمرض إما بالذل إما بالحاجة إما لا بد من الابتلاء. أعظم من ذلك العبادات ابتلاء ابتلانا الله بها من يوفي ومن يقصر. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين في الجهاد وعلى الطاعة والعبادة ونبلو أخباركم. أحاديثكم أخباركم نمتحنها ونبتليها. هنا يروى أن أحد التابعين فضيل بن عياض كان إذا قرأت الآية يبكي، إذا وصل هذه الآية يبكي. لماذا تبكي؟ قال: ما دام الله يعلم خبري ما أقول، كيف أقوله هذا الخبر؟ كيف أخرج من نفسي؟ يخاف من الله عز وجل. هكذا يقول تعالى لنا وله المنة والحمد: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم الصابرين. وأعلن الرسول الحرب وخرج يوم بدر وخرج يوم حنين يوم أحد، وهكذا ابتلاء. وتجلت الحقيقة: المؤمنون الصادقون فرحون بالخروج للجهاد، والمنافقون يتنصلون ويختفون والعياذ بالله. ثم قال تعالى في هذا الخبر العظيم: إن الذين كفروا، أي بالله ولقائه، أي جحدوا عبادة الله وتوحيده، كذبوا برسالة النبي صلى الله عليه وسلم ونبوته، كذبوا بالبعث الآخر وما يجري فيه من الجزاء على الكسب في هذه الدنيا، هؤلاء الذين كفروا أولا، وصدوا عن سبيل الله ثانيا. فلنحذر معاشر المؤمنين أن نصد عن سبيل الله أحدا، عن عبادة الله، عن طاعة الله، عن طلب رضا الله بأي واسطة، ما نصد. فلهذا الذين يفتحون مخامر في بلاد المسلمين صدوا الناس عن سبيل الله، الذين يفتحون البنوك الربوية صدوا المسلمين عن سبيل الله، الذين يفتحون آلات التصوير والمصورات وصرف الناس عن الحق صدوا عن سبيل الله. وهكذا يجب ألا نصرف مؤمنا ولا مؤمنة عن طريق الله، ولا نكون ممن يصدون عن سبيل الله، لا بألسنتهم ولا بأموالهم ولا بأيديهم وأرجلهم. وهذا الوعيد كما سمعتم: إن الذين كفروا أولا، لأن الصد عن سبيل الله يكون بعد الكفر، لما كفروا بالله ولقائه، دار الآخرة والجزاء والكسب في الدنيا، هذه الحال جعلتهم يصرفون الناس عن الإسلام. وكان المنافقون يصدون عن سبيل الله، يسرون بكلام خفي في البيوت: لما تتبعون محمد؟ ما الفائدة من هذا الدين؟ نحن كذا كذا. وبخاصة اليهود العياذ بالله تعالى الذين كانوا بالمدينة، والآية تتناولهم أولا: كفروا بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم وبنبوة عيسى، وصدوا الناس عن الإسلام، وما زالوا والله إلى اليوم يصدون عن الإسلام. كيف يصدون؟ يصرفون الناس عن الإسلام ويرمونهم في المعاصي والذنوب والآثام والجرائم والموبقات والشرك والكفريات. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثانيا، وشاقوا الرسول ثالثا، شاقوا الرسول، أعلنوا الحرب عليه، عادوا، ذموا، سبوا، شتموا، وقفوا في جانب وهو في جانب، وهؤلاء هم اليهود والمنافقون. أما بالنسبة إلى المؤمنين اليوم، ما في مشاقة للرسول صلى الله عليه وسلم. الذين شاقوا أيام كان بينهم، عادوه وحاربوه وقالوا فيه الباطل والسوء، وألبوا عليه العداء وكانوا معهم. إن الذين كفروا، هذه الصفة الأولى، وصدوا عن سبيل الصفة الثالثة، وشاقوا الرسول الصفة الثالثة، من بعد ما تبين لهم الهدى. ولهذا الآية في اليهود بالحرف الواحد: من بعد ما تبين لهم الهدى. وقد يوجدون الآن وهم يصدون عن سبيل الله، قد يوجد من المسلمين من تعلمنا وأصبح شيعيا، شيوعيا، أصبح يصرف الناس عن الإسلام ويقبح الإسلام وينصر الناس منه بالآلات والملايين. نعوذ بالله من هذه الصفات الأربعة والثلاث. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول. الذين يخالفون سنة رسول الله والله شاقوا الرسول. الذين ما يمشون وراء رسول الله ويتبعونه في سلوكهم كما كان يقول ويأكل ويشرب والله شاقوا. وهو في شق ورسول في شق. فلهذا اتباع السنن ضروري سواء في الأكل في اللباس في الشرب في البيع في الشراء في المعاملة. يجب أن نعرف سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن نلتزمها ولا نشاق رسول الله فيها ونترك في واد ونعمل في واد. وشاق الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى. أما أيام الضلال والجهل ولا في عذر، لكن بعد ما عرفوا الحق والطريق إلى الحق ثم لم يسلكوه وحاولوا أن يصرفوا الناس عنه فهذا هو العذاب الأليم. ماذا قال تعالى عنهم؟ لن يضروا الله شيئا. أي والله العظيم لو تجتمع البشرية كله على أن تضر الله والله ما تضره في شيء أبدا، وهو يقول الشيء كن فيكون، وهو خالق كل شيء وبيده ملكوت كل شيء. فهؤلاء الذين يشاقون الله ورسوله لن يضر الله شيئا وسيحبط أعمالهم ويبطلها المادية والدينية الباطلة ويدخلهم جهنم ويخلدون فيها. هذه الآية ذات أثر عظيم، أعيد تلاوتها تأملوها. خبر إلهي ما هو؟ إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين المدى لن يضر الله شيئا وسيحبط أعمالهم. يفسدها يبطلها والله ما يستبدون منك لا أعمالهم في الدنيا ولا في الآخرة، يبطلها الله لهم ولن يفلحوا ولن ينجحوا أبدا والعياذ بالله. فمعشر المؤمنين والمؤمنات نتجنب صفات المتقين، نتجنب صفات المنافقين ونتصف بصفات المتقين، نجاهد أنفسنا حتى نكون متقين ولا نكون منافقين. والمنافقون يظهرون بألسنتهم وأعمالهم ما ليس في قلوبهم لأن قلوبهم مظلمة بالكفر والنفاق والعياذ بالله تعالى. ولنتقي الله ولا نشاق رسول الله، بل نمشي وراءه، بل نمشي معه، ناكل كما ياكل، نشرب كما يشرب، نمشي كما يمشي، وهكذا نقول كما يقول. حياتنا كلها مربوطة بحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو كان هذا يستلزم منا أن نعرف رسولنا وكيف كانت حياته، وهذا نطلبه من العلم، والعلم بابه مفتوح للمؤمنين والمؤمنات. من طلب العلم غفر به وفاز به. والآن مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات أولا بيان حقيقة، وهي من أسر سريرة ألبسه الله رداءها فكشفه للناس. من هداية هذه الآيات اعلموا أن من أسر سريرة وأخفاها يكشفه الله ويلبسه رداءها. ما من إنسان يسر سريرة ويخفيها إلا ويظهرها الله. فلهذا كما قدمنا ما دام يقول الله يعلم أعمالكم يجب أن تكون أعمال كلها مرضية لله، كلها في رضا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فالذين يقولون بألسنتهم وفي قلوبهم خلاف ما يقولون ربي يفضحهم ويظهر ذلك عليهم في سلوكهم. من أسر سريرة ألبسه الله رداء وكشف. نعم. ثانيا من أحب شيئا ظهر على وجهه وفلكات لسانه. هذه حقيقة أيضا علمية قرآنية. من أحب شيئا أظهره الله في سلوكه وعلى لسانه والله العظيم. من أحب الآخرة والله تتجلى ذلك الحب في سلوكه. من أحب الدنيا وشهواتها والله لا يتجلى ذلك في سلوكه ومنطقه. حقيقة لا بد منها. من أحب الغش والخداع لا بد وأن يرى ذلك في سلوكه وفي وجهه. من أحب الطهر والصلاح والتقوى والله يتجلى ذلك في سلوكه ووجهه. من هداية هذه الآية. نعم. ثالثا تقرير قاعدة وهي أنه لا بد من الابتلاء لمن دخل في الإسلام ليكون الإيمان على حقيقته لا إيمانا صوريا أدنى فتنة تصيب صاحبه يرتد بها عن الإسلام. على الذي يدخل في الإسلام عليه أن يتهيأ للابتلاء وليصبر حتى يكون دخوله في الإسلام دخولا حقيقيا, وإلا سيبتلى في يوم الأيام يخرج من الإسلام. إذن من دخل في الإسلام سوف يبتلى, فعليه أن يصبر, يؤمر بالصلاة يصليها والليالي باردة, يؤمر بالزكاة يخرج ماله من جيبه, يؤمر بالجهاد يقول الله أكبر يخرج مع المجاهدين, يؤمر بغض الطرف يغض طرفه, يؤمر بالصبر يصبر, وهكذا. لأن دخوله في الإسلام ابتلاء, فإن صبر نجا ونجح, وإن عاجز ارتد وانتكس والعياذ بالله. نعم. قال الشيخ كان الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى إذا قرأ ونبلو أخباركم بكى وقال اللهم لا تبتلينا فإنك إذا بلوتنا فضحتنا وهتكت أسارنا. وأخيرا أعمال المشرك والكافر باطلة لا ثواب عليها لأن الشرك محبط للأعمال الصالحة. أخيرا أعمال الكفار والمشركين باطلة والله لا يستفيدون منها شيئا. أما في الدنيا فقد يحرمون من نتاجها, لكن العبرة بالدار الآخرة والله ما يستفيدون من أعمالهم في الدنيا شيئا, وذلك لقول الله تعالى لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. فأعمال الكفار أعمال المشركين بنوا المساجد بنوا المدارس فعلوا كل هذا لا يثابون عليه ولا يجزون به يوم القيامة. لماذا؟ لأن الكفر هو العلة والشرك علة مبطلة للعمل مبطلة للنتائج. إذن فهيا نحقق كلمة لا إله إلا الله, أي لا نعبد إلا الله عز وجل بما شاء, وبذلك نكون من المتقين أولياء الله البار. اللهم حقق لنا ذلك يا رب العالمين.